بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. احبابي، دي معلومات عن ويندوز 10. ما هو الشرح لويندوز 10؟ لا، دي مجرد معلومات بسيطة جدا عن ويندوز 10. يعني استعجلت بتقديمها لإفادة اللي عاوزين يقدموا على هذا النظام ومتخوفين. حقيقة أنا جربت من ويندوز 10 بس يعني أكتر من 7-8 نسخ تجريبية، من أول نسخة ل 9026 إلى كذا كذا كذا كذا. أول نسخة كانت لحد ما كويسة، وتاني نسخة أفضل نسخة في النسخ التجريبية السابقة كانت 9026. من بعدها في حوالي 3 نسخ كنت وصلت معاها لقناعة، عشان بس الناس اللي بيقولوا النسخة النهائية لويندوز 10 مش كويسة، لا، تبعت النسخة التجريبية تعرف انها كويسة وكتر خير. كانت في بعض النسخ لما برجع من الريستارت لا اعرف اكتب اليوزر نيم ولا اعرف اعمل اي حاجة، ومجرد فتح النريتور كانت الدنيا كلها بتقف، حتى لو جنبي حد عم يساعدني ما يعرفش. في بعض النسخ كنت باخد في تصطيبها 2-3 ساعات من صعوبة الحرق. في بعض النسخ بعد ما سطبتها شلتها يدوبك اقل من نص ساعة لعجز الانفيديا عن الكلام مطلقا. في بعض النسخ كانت فيها عقد ما ادري كيف تحل. النسخة النهائية الحمد لله يعني تحسن فيها حاجات كتير، ضبطت فيها شاشة التسطيب بعد الريستارت، حتى كان في حاجات داخل مايكروسوفت والكلام ده ما كانش انفيديا بيقراها. في بعض النسخ الانترنت اكسبلورر نفسه كان غير مقروء للانفيديا. بعض النسخ كان الانترنت اكسبلورر غير مقروء للانفيديا مطلقا. طيب، دي بس مقدمة عشان تعرف انه في مشاكل كتيرة جدا مرت في النسخ التجريبية وتم حلها. دلوقتي عايزين نعرف بعض المعلومات عن ويندوز 10. طبعا هو بيتسطب بالويندوز توكن تماما زيه زي اي نظام، مفيش مشكلة. بس في مشكلة معرفش دي في كل النسخ ولا عندي انا بس، انه اول شاشة طبعا فيها اللغات، تاني تابة في الشاشة الاولى فيها اللغات اليونيكود بروجرام، دي ما بلاقيش فيها عربيك ايجيبت، بسيبها على انجلش، وبعد ما بخلص تسطيب بروح اغيرها من ريجين اند لانجويج بلاقي العربيك ايجيبت. فاذا قابلت القصه دي اعمل زي ما انا عملت، اذا ما لقيتش عربيك ايجيبت سيبه انجلش مفيش مشكله، وبعد التسطيب غيره. لما بترجع من الريستارت ويندوز 10 النريتور يعني بيغيب شويه في النطق، بينطق بيقول لك سيت اب ويندوز، بيكون واقف على يوز اكسبريس سيتنج، استخدام الاعدادات السريعه المستحسنه، بتدوس عليها عشان ما يدخلكش بنبهات ما تعرفش فيها انجلش كده. بيروح قايل لك كلمه بوتم، ما تعرفش يعني بيقولها يعني ايه الموضوع، ويروح قافل وفاتح. وهميا بيقول لك ديسكتوب، مفيش ديسكتوب ولا في حاجه، تصدقوش. اقفل وافتح تاني هيدخلك على مايكروسوفت اكاونت، طبعا يستحسن تكون شايل النت عشان ما يدخلكش على النت. تمشي تابع بيقول لك يوزر نيم، بتكتب يوزر نيم، ولو عايز باسورد بتكتب باسورد، ولو مش عايز خلاص بتدي تدي فينش. بيفضل يقول لك جيت ان يور بي سي، يور بي سي از ريدي، دونت تيرن اوف يور بي سي، حوالي 5 دقايق وبعدين بيسكت. بيسقط خالص وبيقفل كمان. بتفتح انت البرنامج تاني تلاقيه واقف على الديسك توب، ومفيش طبعا غير الريسايكل بانل. هنا تيجي المعلومة التانية، كيف اظهر ايقونات الديسك توب؟ طبعا كنا متعودين في ويندوز 7 ستارت منيو تقف على كل ايقونة وتقول شو الديسك توب. في ويندوز 8.1 متعودين نعمل ديسك توب غير محدد، نروح للبرسلايز ونروح ل ديسكتوب ايكون ونعمل هنا. في شويه تغيير. اول حاجه حاول تاكتف الويندوز قبل ما تعمل الخطوه دي، لانه هيدخلك على السيتنجز بس مش هيجيب لك حاجه غير لما تاكتف. ده اللي حصل عندي. هنأكتف الويندوز. انا اكتفت الويندوز بالكوسبيكو العادي اللي هو بتاع ويندوز 8.1 ده اللي هنأكتفه. بعد ما نأكتف الويندوز طبعا هتأكتفه ازاي؟ يعني هدخل الاقراص ازاي؟ انا هاخد البرامج بتاعك ازاي؟ حكاية بسيطة. هنفتح الرن ويندوز ار، نمطي كلام F F. دلوقتي انا هفتح الرن desktop قائمة Audacity 6 من 19 run محاولة type name of program folder document or internet resource and Windows will open it for you. open صندوق خيارات مغلقة تحرير او F محدد. دلوقتي انا حاطط فيه اسم الكورس F F ازالة تحديد F نقطتين شوقيتك خالي خالي نقطة F F. هنشيل desktop قائمة Audacity 6 run محاولة type name of program folder document or internet resource and Windows will open it. تم ازالة التحديد E و Shift F نقطتين شوقيتين نص غير متاح local disk نافذة items view قائمة. هو كده دخل. طبعا النقطتين الفوقيتين دول اللي هما الكولن Shift كده، وطبعا هنا بنطلع النقطتين الفوقيتين عشان عربي. كده دخلنا جوه القبس. تقدر بقى حضرتك تدور على الاكتف وتعمله وتاكتف عادي جدا ومفيش اي مشكله في هذا الامر ان شاء الله. طيب اكتبنا، عاوزين بقى نظهر ايقونات سطح المكتب. طبعا احنا كنا في ويندوز 7 متعودين على ستارت منيو وقدام كل ايقونه ابلكيشن وشو اند ديسكتوب وخلاص. في ويندوز 8.1 بنعمل الديسكتوب غير محدد وكنترول مسافه وبرسونايز، ونمشي بالتاب لغايه الديسكتوب ايكون ونحدد. هنا في تغيير بسيط، يعني هنا هنقف برضو على الديسكتوب لإحاد فولدر فيو قائمة Audacity 6 من 19 مسافة غير محدد غير محدد كونتكست برسونايزر 11 من 11 فولدر فيو قائمة Audacity غير سيتنجز نافذة سيتنجز. هنا بقى الاختلاف، مدخلتناش على السيمز وهنمشي تاب لغاية ديسكتوب ايكون، لا دخلتنا على نافذة اسمها سيتنجز. هننزل فيها بالسهل هنلاقي حاجات قائمة background 1 من 5 هنلاقي هنا أول حاجة background colors غير محدد 2 من 5 الألوان lock screen غير محدد 3 من 5 الشاشة اللي هي شاشة تسجيل الدخول أو كده themes غير محدد 4 من 5 themes الأوضاع start غير محدد start. أي حاجة من دول عاوزين ندخل في إعداداتها دي عناوين، عايزين ندخل في تفاصيل العنوان ده بنضغط enter. طب بالنسبة لأيقونة الديسكتوب والكلام ده themes غير محدد 4 من 5 هندوس على themes دوسنا انتر محدد بقت محدد. هنبدأ نتحرك بالتاب theme settings رابط theme settings يعني اعدادات الاوضاع. لو احنا عايزين نغير الخلفيات اللي على الشاشة الهاي كونتراست والفلاور والكلام ده هنمشي تابة advanced sound settings رابط advanced sound settings اعدادات الصوت المتقدمة اللي فيها كل ما يتعلق بالصوت. هي موجودة في الكنترول بانل بس موجودة هنا. دي ممكن منها تحدد ظهور صوت البداية، وإن كان صوت البداية ما بيظهرش حتى لو شلته التحديد أو حتى لو حددته إلا بحاجات معينة. هنمشي كمان تابة Desktop Icon Settings Rabbit Desktop Icon Settings. Desktop Icon Settings هنا هندي Enter. Desktop Icon Settings محاورة Desktop Icons صفحة الخصائص Desktop. قدامنا الأيقونات الأساسية بتاعت الديسكتوب، وكل واحد فيهم عنده مربع تحت. أنا طبعاً محددهم كلهم. User Files Computer مربع تحديد محدد OM Computer محدد User Files مربع تحديد محدد Network مربع تحديد محدد Recycle Bin مربع تحديد Control Panel مربع تحديد محدد OO تمام، خمس أيقونات. طبعاً Recycle Bin تكون محددة، فأنت بتحدد أي حاجة غير محددة وبتمشي لغاية OK. تمشي لغاية OK. Settings نافذة Settings نافذة Desktop Icon Settings رابط. طبعاً كده أظهرنا أيقونات سطح المكتب. شريط المهام. طيب المعلومة الثانية، إزاي نظهر الأيقونات على السيستم تري من غير بقى إضافات برامج ولا كلام من ده؟ بكل الأيقونات موجودة. طبعاً إحنا أول ما بندوس على ويندوز بي خفيفة بيقول لنا Notification Shabron، وبنحتاج ندي إنتر مش عارف إيه. لا، إحنا عايزين نظهر الأيقونات على كده تبقى User promoted notification area. شريط الأدوات. NVDA. 0.14. NETCA. 0. Network and speakers. 1. Notification. Tray input indicator. التاسع عصر. Tray input indicator. الجميل في ويندوز 10 بقى أنه لما يجي على Tray indicator دي. Notification. Tray input indicator. أيوة. Tray input indicator. علبة مؤشر. في ويندوز 8 كان بيوقف. وفي مربع تحديد يحتاج يتحدد عشان خاطر ما يوقفش. لا، هو هنا ما بيوقفش، هنا ماشي عادي خالص. التاسع تري انبوت نوتيفيكيشن يوزر برومبت نتورك انترنت اكسس 0.14 نتورك انترنت اكسس ليست شو ديسك ديسكتوب قائمه. ازاي نظهر الايقونات دي؟ هنظهرها يعني في طريقين، ان احنا نعمل زي ما كنا بنعمل، نقف على ستارت مع الديسكتوب ستارت قائمه محدد، هنمشي تاب واحنا على الديسكتوب ستارت قائمه محدد، وهندي الت انتر وهنمشي لغاية كاستمايز وي. لا، عندي هنا طريقة أسهل. هنعمل ويندوز اي سيتنجز نافذة سيتنجز نافذة قائمة سيستم غير محدد واحد من دخلنا في السيتنجز بس من باب تاني وفيها حاجات تانية. على طول هندي انتر سيتنجز نافذة قائمة ديسبلاي 1 من 10 دي حاجات خاصة بالنظام. هننزل سهم واحد Notifications Actions غير محدد 2/10 Notification Actions هندي عليها Enter محدد. هنمشي بالتاب لغاية Pins quick Select which icons appear on the taskbar Rabbit لغاية دي Pins quick Select which icons appear on the taskbar Rabbit هندوس عليها Enter Select which icons appear on the taskbar نافذة Home زر. هنرجع Shift Tab Always show icons in the notification area زر تم ضغطه عشان أنا محدده. لو عملت كده مسافة يبقى ما عادش متحدد. يقول لي ايه NVDA applic always show icons in the notification area زر. هنا لو انا مش محدد الايقونة دي هيجيب لي الحاجات ويقول لي شوف NVDA application زر network زر تم ضغطه volume زر تم ضغطه. هنا الحاجات اللي عليها تم ضغطه ظهر network NVDA always show icons in the... انا بقى عايز اريح دماغي اقول له always show اظهر الكل. مسافة تم ضغطه تم ضغطه خلاص كده home زر، ومش مطلوب مني بقى اعمل اوكي ولا اي حاجة. يا اما ارجع لهم يا اما اطلع شريط المهام Alt F4 من هذه القصة كلها. يبقى كده انا عرفت ازاي اظهر سطح المكتب، وعرفت ازاي اظهر الايقونات على النوتيفيكيشن او سيستم تري. المعلومة الثالثة في هذه المعلومات البسيطة عن ويندوز 10 هي قائمة ابدأ الموجودة في ويندوز 10 وكيف أتحرك فيها. هي رجعت يعني إلى حد ما زي ويندوز 7، ما عادتش مبعثرة زي ويندوز 8 أو ويندوز 8.1 8 كنتش فيه أصلا. حكاية بسيطة جدا، بندوس ويندوز سيرش نافذة سيرش بوكس تحرير خالي، هنا بيقول لي سيرش، هنا بمشي بالسهم او بالتاب. start نافذة account most used hot Zello new غير محب instant birth new غير get started غير محب get steep new غير maps new غير recently added apps قائمة future state new غير محدد واحد places قائمة file explorer غير settings غير محب برضو هنا settings موجودة ما حبيت ادخلها من هنا power زر power all apps with new apps available زر all apps اللي هي كانت اسمها all program هندوس عليها enter back button exit all apps هنا بقى هنبدأ ننزل all apps قائمة recently added تجميع واحد 09 تجميع 3 من 18 3 دي بيلدر نيو غير محدد واحد هو يعني بيقول بعض الكلام هنا 3 دي بيلدر ده أحد البرامج اللي نزل مع الويندوز A تجميع 4 من 18 alarm clock نيو غير محدد واحد من 3 مستوى الثاني alarm clock هي المنبه وممكن نتكلم عنه بعدين مش مهم أو يعني arcade card folder نيو كلابس Audacity نيو غير محدد بعض البرامج الموجودة بس دي الحاجات اللي اتفتحت او اللي اتسطبت اخيرا سي تجميع 6 من 8 كالندر نيو غير محدد كالندر نيو غير كونتاكت سبورت غير تي تجميع 7 من 8 تجميع 10 جيت سكيب نيو غير محدد جيت ستارتد غير محدد جولد ويف فولدر نيو كلابس هنا بقى غير محدد جولد ويف فولدر جولد ويف فولدر ده بيقول لي جولد ويف فولدر لو نزلت كمان سهم بلاي فولدر نيو كلابس جولد ويف فولدر نيو طب يا عم ادخل جولد ويف ازاي سهم يمين لا مفيش سهم يمين امال في ايه مفتوحة Gold Wave Folder New Expanded في انتر تدوس انتر عليه يروح كده اهو Gold Wave New غير محدد Gold Wave Help New Gold Wave Man Gold Wave Setup New Gold Player Folder New Collapsed مغلقة غير محدد 9-11 مص Start Apps قائمة Life Advanced Group Header قائم All Apps قائمة Recently Added تجميع 1 من 8 09 تجميع A تجميع 4 وهكذا هتمشي search نافذة هتمشي بالسهم او بالتاب هتوصل لغاية all apps هتضغط عليها هتنزل بالسهم لغاية ما يقول لك اسم البرنامج بتاعك ويقول جنبه كلمة فولدر هتدوس انتر هيبدأ يفتح لك البرنامج لو مشيت بالتاب بقى start نافذة account picture for moment زر دي حاجات خاصة بالاكونت لو عايز تعمل صورة او غيره most used قائمة maps new غير محدد 6 من 6 مابس دي تطبيقات تبع الويندوز recently added apps قائمة future state new غير محدد واحد من نفس القصة برضو الريسنت الحاجات اللي فتحت اخيرا places قائمة settings غير محدد 2 من 2 الحاجات المفضلة يعني اللي هو شايف ان انا بلجأ لها كتير power زر الباور all apps زر all apps برضو بالتاب واحد يبقى كده المعلومة الثالثة ازاي امشي في قائمة ابدأ في ويندوز 10 المعلومة الرابعة عرفنا ازاي نظهر ايقونات سطح المكتب وازاي نظهر ايقونات على السيستم تري وازاي نتحرك في قائمة ابدأ الحاجة الرابعة بقى وجديدة شوية الغلسة شوية طبعا مايك المتصفح بتاعنا اللي احنا بنستخدمه غالبا الفايرفوكس طبعا مايكروسوفت عملت متصفح جديد اسمه مايكروسوفت ايدج معرفش ايدج يعني حافة الهوية ولا ايه معرفش المهم حتى الانترنت اكسبلورر تجاهلته لا هو موجود في شريط المهام ولا موجود في الاول ابس مجرد موجود في البروجرام فايل تروح تفتحه من الملف التنفيذي طيب ايه اللي حصل بقى لما كنا بنسطب الفايرفوكس بعد ما يخلص يقول لنا ديفولت براوزر فايرفوكس از نوت ديفولت براوزر او فايرفوكس ليس متصفحك الافتراضي اجعله متصفحك الافتراضي تدي له انتر خلاص لكن تعال شوف معايا لائحة فولدر فيو قائمة موزيلا فايرفوكس 10 من 19 هنفتح الفايرفوكس Default browser. محاولة Firefox is not currently set as your default browser. Would you like to make it your default browser? Use Firefox as my default browser. تمام. حاضر. خليه default browser. Settings. نافذة. Settings. نافذة. Calendar. Choose a default. زر. هنا ما خليهوليش default browser على طول. لا. دخلني على settings. هو كل حاجة بدخلني على settings. بس من أبواب مختلفة. دخلني على حاجة اسمها all default apps. الحاجات الافتراضيه لتشغيل التطبيقات ايميل زر ايميل برنامج اسمه ميل Maps. Maps. Zip. Maps. عن طريق Maps. Music player. Group music. Zip. Music player. Group music. برنامج جديد. بس أنا مش هسيبهولك. Photo viewer. Photos. Zip. الصور. برنامج الصور. Video player. Group player. Zip. الفيديو أنا ضبطته على Group player. طبعا Group player هو شغل ويندوز ومش دعوي أنا اللي ضبطته على كده. Web browser. Microsoft Edge. Zip. Web browser. Microsoft Edge. هنا بقى تروح مدي انتر. Choose an app. Not that. Firefox. Zip. على طول تلاقي Firefox قدامك. Web browser. Firefox. Zip. بس تدي له انتر بقى هو المتصفح الافتراضي. المسألة ما بقتش سهلة حتى انه زي ما احنا سمعنا انه مؤسسة موزيلا بعتت رسالة مفتوحة لمايكروسوفت لانه ده فيه الهاء للناس وتزهيد لهم عن المتصفحات الاخرى. جوجل موزيلا واحد. يبقى احنا كده عرفنا واحد. ازاي one. هنخلي الفايرفوكس متصفح افتراضي. يا اما هنعمل كده من جوه فايرفوكس يا اما هنختصر السكة ومش هنفتح فايرفوكس وهنعمل هو ميزة الويندوز هنا انه بيوديك مباشرة على المكان. لكن لو ما فتحناش فايرفوكس هنعمل ويندوز اي سيتنجز وهندي انتر على سيستم وهننزل بالسهم لغاية ديفولت ابس وندوس على ديفولت ابس ونمشي بالتاب. هنمشي بالتاب بالمناسبة هنمشي بالتاب يقول لنا كالندر مش عارف ايه ميوزك مش عارف ايه ويب براوزر متصفح الويب هيقول لنا مايكروسوفت ايدج هنديله انتر وهنحوله على فايرفوكس. دي المعلومة الرابعة. خامس حاجة احنا متعودين في ويندوز 7 ويندوز 8 انه لما نعمل ويندوز اي دخلنا على الكمبيوتر على طول يعني بيساعدنا كتير الاختصار ده. لكن طبعا مايكروسوفت يعني بتحبنا زيادة عن اللازم قوي بتعمل لنا مشاكل متحدة. هنا بقى الامر اختلف انه اصبح ويندوز اي يودينا على حاجة اسمها كويك اكسس الوصول السريع اهو. This PC. طبعا هو هنا ودانا للThis PC لانه انا ظبطته انه يعمل كده. هنا بقى القصة انت ممكن ترجع الزمان وتخلي الزمان يرجع يا زمان واحد وتخلي الويندوز اي يوديك للThis PC اللي هو هذا الكمبيوتر مش يوديك للكويك اكسس. ازاي؟ لإحد فولدر فيو قائمة موزيلا فايرفوكس كنترول بانل C control panel 5 Mendes or control panel items administrative tools file explorer option F file explorer options now let's customize the display of files and folders دوسنا حرف F عشان نجيبها جوه control panel ندي enter file explorer options محاولة general صفحة الخصائص clear file explorer history open file explorer 2 صندوق خيارات بس PC مغلقة open file explorer 2 ليه يفتح فين في حاجتين هنا quick access الوصول السريع This PC This PC حضرتك هتوقفه بالسهم اللي تحت او اللي فوق كده Quick Access لفوق Quick Access This PC تحت This PC وهتمشي لغاية Browse book Click item Privacy Show free Clear Zip Restore Disk Okay Zip Okay All control panel items File 1 خلاص انت ضمنت ان هو هيفتح على ال This PC. طبعا ويندوز 10 حتى الآن التحديث فيه إجبال مفيش حاجة اسمها بقى انك انت ايه تروح تقفل الويندوز أبديت وتقعد في حالك كده. لا هنا التحديث مفيش اصلا ايقونة للويندوز أبديت لكن جوه السيتنجز هنعمل ويندوز هاي سيتنجز نافذة قائمة سيستم غير سيستم هننزل سهل accounts غير محدد 5-9 update security غير محدد 9-9 update security هندوس على دي انتر سيتنجز نافذة قائمة ويندوز update 1 من 6 هنا عندنا ويندوز update ويندوز ديفندر غير محدد 2 من 6 ويندوز ديفندر اللي هو برنامج الفيروس على ويندوز باك اب غير محدد 3-6 باك اب عمل نسخة احتياطي recovery غير محدد 4-6 recovery Activation غير for developers غير محدد 6-6 Activation لو في مشكل في الاكتف for developers غير محدد 6 للمطورين دي خاصة بالمطولين. برضو نفس الوضع عند كل واحدة، دي عناوين نظام العناوين، هتقف عند كل واحدة وتدي انتر يدخلك فيها. Activate Recovery Backup Windows Defender غير واحد Windows Update 1 من 6 Update. هنمشي تاب بقى Check for Updates زر. هنا Check for Updates، هو هنا لما بتجيله تحديثات هو بيبدأ يحدث مع نفسه كده والوحده. Advanced Options Advanced Options دي اخرك فيها انك انت ممكن تعمل ايه. Advanced Options نافذة Home زر. Keep everything running smoothly. You can start your device automatically when you're not using it. هنمشي تاب. وقفنا على ايه؟ Notify to schedule restart. You'll be asked to schedule a restart to finish installing updates. Updates won't download over meter connection where charges may apply. هو كده يعني بيقول لك ايه؟ Automatic recommended. Keep everything. Note. Automatic recommended. Keep every. Automatic. أو. Notify to schedule restart. You'll be asked to schedule a restart to finish. اخبرني. قول انه في تحديثات. دي ممكن على فكرة يعني لما يقول لك انه في تحديثات تقول له لا مش منصت. بس هيفضل بقى ايه؟ زين على دماغي. دي القصة ان التحديثات مش بنفس بساطة تطبيقها في واحد هن. واحد في ويندوز 8.1 بي. طبعا بالنسبة للمتصفح دلوعة مايكروسوفت الجديد اللي هو مايكروسوفت اتش حتى الان يكاد يكون غير مدعوم من النواطق. الحركة فيه حصرا بالتاب Running applications. شريط الأدوات. Microsoft Edge. زر واحد من ستة. Microsoft Edge. نديله Enter. Start Microsoft Edge. نافذة. Microsoft Edge. نافذة. Search or enter web address. تحرير خالي. كده هو مديني مربع البحث اللي ممكن أبحث فيه. بس المسألة مش سهل. هتبحث. مثلا هنبحث عن شيء. نقول مثلا. Arabic Egypt. Arabic 100 N1. Arabic 100. قاف. را. ألف ممدودة. بس قرآن. احنا كده بحثنا وما قدمناش حاجة غير ان احنا نمشي بالتاب. هنا مفيش حركة الا بالتاب، لا تقول لي بقى روابط ولا تقول لي حاجة خالص. لغاية دلوقتي في مشكلة، والانفيديا الشركة نفسها قالت ان هي يعني هتطور الانفيديا وهتكلم مايكروسوفت لتسهيل امكانية الوصول. هنمشي بالتاب. قائمة قرآن بين 1 من 1 كده هو جاب لي قائمة البحث. New tab زر. New tab. Back زر. Back. Refresh زر. Refresh. Security report زر. Security. Search or enter web address. تحرير HTT. Add to favorites or reading list. Have favorites. Reading list. Make a web note زر. Share زر. More actions. يعني نشر قرآن واحد قرآن بين مايكروسوفت ايدج. واضح ان هو يعني استخدامه يكاد يكون مستحيل حتى الان. والفايرفوكس موجود نشر وخلي المايكروسوفت متصفحها واحد هنا. ولو كانت مايكروسوفت متصفحاتها نظيفة ما كانتش احتاجت ان هي تخليها فولد اجبالي. بي. طبعا بالنسبة للانفيديا حتى الان بتخرج رسالة عدم التوافق، والبرنامج زي ما انتم شايفين شغال كويس ما بقولش حاجة. بس هتلاقي في النوتيفيكيشن User promoted notification area شريط الادوات NVDA network and speakers notification center زر نوتيف. شوف اهو action center نوتيف. انا اتحركت عملت ويندوز بي حركت بالاسهم لغاية ما وصلت للنوتيفيكيشن سنتر. نمشي تاب. قائمة potentially harmful software detected. This app might not work correctly. NVDA isn't compatible with this version of Windows. دي رسالة. شوف كمان. This app might not work correctly. NVDA isn't compatible with this version of Windows. Learn more. Receive from 834. NVDA مش متوافق مع هذا الطرم للويندوز. This app might not work correctly. NVDA isn't compatible with this version of Windows. Learn more. Receive. This app might not work correctly. NVDA isn't compatible with this version of Windows. Learn more. Receive. This app might not work correctly. NVDA isn't compatible with this version of Windows. Learn more. English United States US. بتيجي الرسالة دي. مع كل فتحة ويندوز وقفلة، مع كل فتحة البرنامج وقفلته، دون أن تؤثر على واحد عمل البرنامج. هو بيشتغل عادي بس يعني بيقول لك الموضوع مش اللي هو. طبعا شركة الانفيديا والمطورين قالوا ان هم هيعملوا اصدار جديد في اواخر اغسطس 15.3 ربما يكون أكثر توافقا مع الويندوز. وطبعا الويندوز 10 يعمل بشكل عادي على الستاب 5 والستاب 4. الحين أنا بعمل على الستاب 4 ما فيهوش مشكلة، يعني كان قيل إنه ما بيشغلش الستاب 4 لكن عادي جدا مش أي مشكلة. وطبعا هنا الديسكتوب لا يأتي بالالت والتاب، ما بيجيش ك نافذة مستقلة يعني كده واحد، مش عندي غير نافذة واحدة بس واحد انا عشان خاطر اجيب الديسكتوب. عندي الاختصارات العادية ويندوز ام ديسكتوب قائمة كنترول بانل 5 من 9 ويندوز دي اللي بتجيبني وتوديني، والويندوز اكس اللي هو جاي مع ويندوز 8 كونتاكتس قائمة بروجرام ديسكتوب دي 19 من 19 ديسكتوب لائحة فولدر فيو قائمة كنترول بانل 5. يبقى انا كده اقدر اجيبه من هذه الاشياء. في حاجة جميلة برضو، مثلا انا يعني هفتح اكتر من حاجة. نمبر 1 بس بي سي 2 هادي بس بي سي نافذة على الشجرة فتحناها وهنفتح موزيلا فايرفوكس about blind مستندب موزيلا فايرفوكس غيرات المغلقة بإكمالة تلقائي يمكن تحريره. خير اصبح عندي كده بس بي سي 1 جوجل موزيلا فايرفوكس جوجل موزيلا ثلاث نوافذ. عاوز اتنقل ما بين الثلاث نوافذ دول بالاسهل مش بالالت والتان. هعمل ايه؟ هعمل ويندوز مشغل تاسك فيو نافذة رانينج ابليكيشنز قائمة ويندوز تاب ويندوز ايه تاب بس بي سي هادي ايقونة واحد هادي ايقونة جوجل موزيلا فايرفوكس هادي ايقونة بسام اليمين والشمال هاي الفايرفوكس واحد جوجل موزيلا فايرفوكس واحد ده اللي هو الملف اللي انا مسجله بس بي سي تيس بي سي. عاوز ادخل التيس بي سي بس بي سي نافذة ايتمز فيو قائمة فولدرز اديله انتر فقط يدخلك تاني تاسك فيو نافذة رانينج ابليكيشنز جوجل موزيلا فايرفوكس واحد عاوز الجوجل جوجل موزيلا فايرفوكس عاوز الفايرفوكس انتر جوجل موزيلا فايرفوكس جوجل موزيلا بقينا على الجوجل موزيلا فايرفوكس. عاوز ادخل ارجع للملف اللي انا مسجله تاسك فيو نافذة رانينج ابليكيشنز واحد واحد هنا تراك فيو جدول واحد سيلكت اون صف واحد تمام كده. يبقى انا بمنتهى البساطة اقدر اتحرك مستغنيا عن الالت والتاب بالتاسك فيو. تاسك فيو ده الاختصار بتاع تاسك فيو، هو موجود على الديسكتوب لما تتحرك بالتاب، لكن الاختصار بتاعه ويندوز 10. طبعا من مشكلات ويندوز 10 بطء طفيف في الاستجابه على النواطق حتى الان، نعتقد انه هيكون في احسن من كده مستقبلا. المشكله الكبيره نسبة لبرنامج ذاكوب بتاع التويتر. برنامج ذاكوب يكاد يكون خلاص ما عادش له لازمة. ليه؟ لأنه الاختصارات بتاعته أصبحت شبه مستغلة، ما بيشتغلش. تعمل كنترول ويندوز سهم يمين إنه يوديك للمنشنز أو للسند مسج أو لل بلوك يوزرز او يديك الكلام ده كله، لا ما بيشتغلش. حتى تعمل ده لغايه دلوقتي، يعني حتى تعمل كنترول ويندوز اف 4 عشان يطلعك ما يطلعكش. في بعض الاختصارات بتشتغل لكن الاختصارات الاساسيه ما بتشتغلش، فاصبح يكاد يكون عديم الفائده حتى الان مع ويندوز 10. والمفترض بقى انه الشركات المصنعه تعدل هذه الاختصارات لتتوافق مع ويندوز 10. بالنسبه للكورتانا انا لسه ما تعاملتش معها ولسه ما وجدتش توافقيه معها، ما اعرفش ايه القصه، فمش هقدر اتكلم فيها. ملحوظه اخيره انه الحركه داخل السيتنجز بعد ما ندي انتر على بعد ما نضغط انتر على الحاجه اللي عايزينها عايزين نعرف تفاصيلها بنتحرك بالتاب. يعني احنا لما دخلنا نظهر ايقونات سطح المكتب برسونايز دخلتنا على سيتنجز بننزل بالاسهم بنلاقي باك جراوند بنلاقي كلر بنلاقي لوك سكرين لوك سكرين بنلاقي ثيم بنلاقي ستار. احنا عاوزين ثيم عشان نظهر ايقونات سطح المكتب. بنقف على ثيم وندي انتر، نضغط انتر، بنمشي بقى بالتاب Advanced Theme Settings، تاب تانية Advanced Sound Settings، تاب تالتة Desktop أو Desktop Icon Settings، وهكذا حركة بالتاب. لما دخلنا عشان نظهر أيقونات السيستم تري، وقفتنا على النوتيفيكيشن، مش محتاجين ندي انتر، هي بتوقفنا على النوتيفيكيشن. لو احنا رحنا يدويا ما رحناش من عند كاستمايز، يعني فتحنا السيتنجز بالويندوز اي، هنلاقي سيتنجز اول حاجه موجوده قدامنا سيستم، هنضغط عليها انتر، هننزل بالسهم بالاسهم سهم واحد، هيقول لنا نوتيفيكيشن اند اكشن، هنضغط انتر وهنمشي بقى بالتالي لغايه التابه اللي احنا شرحناها اللي هنضغط عليها، وهنرجع شيفت تاب وهنعمل اولويز شو ايكون نوتيفيكيشن. هنعمل مسافه هيقول لنا زر دم ضغطه، خلاص كده زي ما قلنا مش مطلوب نعمل اوكي هنا. يبقى الحركه بعد الانتر بالتاب، وقفنا على حاجه وضغطنا انتر هنتحرك بالتاب. الملحوظه الثانيه، في اختصار جميل قوي جاي من ويندوز 8 1 نمط كلام، اللي هو ويندوز اكس، ده اللي بيودينا لاهم الحاجات في الكمبيوتر بمنتهى السرعه. كونتاكت قائمه، كونتاكت ديسك شت داون اور ساين اوت قائمه. طبعا لما نطلع سهم واحد هيقول لنا ديسك توب، لو ضغطنا عليه انتر هيودينا على الديسك توب. طلعنا كمان سهم قال لنا شت داون اور ساين اوت، قال لنا شت داون اور ساين اوت اللي هي خيارات الاغلاق. لو دخلنا سهم يمين ساين اوت 1 من 4 ساين اوت، سليب اس 2 من 4 سليب، شت داون 3 من 4 شت داون، ريستارت 4 من 4 ريستارت. وكل حاجه جنبها الاختيار الاختصار بتاعها، شت داون شت داون 3 من 4 يو، ريستارت 4 من 4 ريستارت شت داون اور ساين اوت قائمه فرعيه. هنطلع سهم شمال هننزل ديسكتوب دي 19 من 19 ديسكتوب دي. الجميل بقى ان كل حاجه هنا لها اختصارات، يعني لو عملت كونتكست وعملت دي يوديك للديسكتوب. Programs and Features F1 من ديسك، Program and Future F، لو عملت Windows X وعملت F يوديك على Program and Future. Power Options O2 من 19 Power Option، خيارات الطاقة. Event View 3 من 19 عارض الأحداث. System Y4 من 19 Device Manager N5 من 19 مدير الأجهزة. Network Connections W6 من 19 اتصال بالإنترنت. Disk Management K7 من 19 19 حاجة بقى فيها أهم واحد Panel Track View، أهم الحاجات اللي في الكمبيوتر، ودي المعلومات البسيطة جدا اللي أنا عرفتها حتى الآن عن ويندوز 10، وحبيت شاركوني فيها، ويا ربي تكون معلوماتكم فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.